جاك المكتوم هو رزقك ربي خون الغالي عيش معه مهما يكون وقسم معه الملح والدوني مبروك مبروك مبروك مبروك على العرساني مبروك مبروك مبروك على العرساني مبروك مبروك مبروك مبروك على العرساني ويا عرسان الخير كونوا قدوة للغير الدنيا متاع مبروك مبروك مبروك على العرسان.